بل تسن فيه كعقد غيره فيصح بدونها، وهو قول ابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي، لأنه لا عليه قول ابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي. ابن عمر زوج وما كان فيه شهود، لكن كان فيه حاضرين ناس يعني رأوا ما حصل، وكذلك ابن الزبير رأوا ما حصل، دعوه فجاء فعقد وكان فيه حضور، ولذا لما ما قال تعالوا اشهدوا، فلم يطلبوا من الناس الشهادة، لكن اشتهر أعلن. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بغير مهر ولا شهود. قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. هذا دليل على أن الشهادة ليست بشرط. ابن المنذر أحد أعلام المتأخرين من التابعين، أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وباختلاف الصحابة، قال ما عرفنا أن هناك حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الشهادة بالنكاح، ما في حديث يثبت، هكذا نفاه. نعم، هذا جاء به دليل على أن الشهادة ليست بشرط. وكذا قاله أحمد في رواية المروذي، ولأنه عقد معاوضة كالبيع، ويجاب عنه بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ويجاب عنه يعني يجاب عن هذا الدليل تأييد لإيه؟